خشية أن تكون هذه الهدية من أجل أن يؤجله أو أن يؤخره ولا يعجل بطلب الدين. وقد صح عن ابن عباس أن رجلا جاءه وقال له إن فلانا أقرضني، إني أقرضت فلانا وإنه أهدى إلي هدايا فجمعتها وبعتها في السوق وأنا قد أقرضت 20 دينارا فبعتها فكان ثمنها 13 دينارا، قال لا تأخذ منه إلا 7. هذه عدها من جملة الدين الذي لك عنده، ثم خذ الباقي وهو 7. فبعض الناس إذا ادان من رجل ويحاول فيحاول أن يسكته ويعطيه من هنا ومن هناك من أجل أن يسكت عنه، وذاك راض بهذا الأمر ودينه هو هو، هذا من الربا. وبعض العامة إذا جاء رجل يقترض منه قرضا قال أشترط عليك أن تزكيه، القرض هذا سيجلس عندك سنة مثلا، تزكي هذا القرض، ما يكون عندك أنت لتنتفع به وأنا أجد أدفع زكاته 2.5% مثلا، يعطيه مثلا 100,000 فيقول له إذا جاء وقت الزكاة زكي هذه 100، يعطي 2,500 على هذه 100، فيظن أنه بهذا سالم من الإثم. لا، هو بهذا واقع في الإثم، فإن هذا قرض جر نفعا. هذه الكلمة من بعض الصحابة أصبحت قاعدة عظيمة لأهل العلم في باب القروض وما تؤول إليه، فيستدلون بهذه الكلمة في مواضع كثيرة. فالذي يقول عليك الزكاة أنا لا أزكي، هذا أيضا قرض جر نفعا. هذا الذي يستعمل الرهن، أنا مثلا أقرضتك شيئا وأنت رهنت في مقابل هذا القرض الذي عندك أرضا، فأنا أزرع الأرض ولا أعطيك من غلتها شيئا، أو أنا أعطيتني دارا فأنا أسكن الدار ولا أعطيك من إيجارها شيئا، بحجة أن هذه أنا أنتفع بها كما أنت تنتفع بالمال والدين الذي عندك. هذا من الربا. لا يجوز لرجل أن يقرض رجلا قرضا فيعطيه رهنا فينتفع أو فيستثمر الرهن دون أن يرد لصاحب الرهن حقه المتعارف عليه. إن كانت أرضا فتعطيه نصيبه من الشركة، إما الثلث إما الربع أو الخمس على حسب ما هو متعارف عندك في بلادك. إن كانت دارا فتعطيه إيجار الدار كما الناس يعطون الإيجار بمثلها وزمنها في الحال والمكان والزمان. أما أن يكون الراهن أو المرهون عنده يستعمل الرهن بدون أن يرجع على ذلك بحقه فلا، اللهم إلا أن يكون المرهون شيئا يحتاج إلى مؤنة وكلفة، كأن يرهن عندك بعيرا أو ناقة، فالناقة إذا رهنها عندك تحتاج الناقة إلى أكل، تحتاج الناقة إلى من يسقيها، تحتاج الناقة إلى من يرعاها، وهو الآن فيه مثلا عنده دين، المال عنده والناقة عندك، أنت لا تستطيع أن تربط الناقة حتى تموت عندك، فإن فعلت فأنت ضامن لها، فأنت في مقابل أنك ستعلف لها يعني تقوم بمؤنتها أجاز لك الشرع في هذه الحالة لبنها وظهرها، أجاز لك الشرع لبنها وظهرها. أما الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة ولا كلفة فلا تنتفع به إلا وتعطيه حقه في ذلك، وإلا فهو قرض جر نفعا. فكلمة الصحابة هذه أصبحت قاعدة عظيمة عليها كثير من الأحكام في هذا الباب، والله المستعان. نعم نكمل البعض إن شاء الله في هذا. نعم هات البعض. نعم كيف كيف أعطيته دينا؟ نعم الأرض تذهب عليك بالكلية، هذا غير صحيح. الأرض في مثل هذا المرهون يباع، يبيعه خبيران عدلان خبيران إن كان المرهون أرضا فيكونان الخبيران خبيرين بالأرض، وإن كان المرهون سيارة وإن كان المرهون دابة، فالمهم يكون عدلا أمينا خبيرا بالشيء المرهون يبيعه، ويكون ذلك من تحت حكم حاكم أو من وراء حكم حاكم شرعي. فعندما يبيعه فإن كان الذي الثمن الذي جاء بدون بخس ولا سفط، فإن كان الذي جاء في مقابل الدين انتهى، وإن كان الذي جاء أكثر من الدين يرد لك الزايد، وإن كان أقل من الدين فيبقى له البقية يطالب بها. نعم. طيب الآن والأرض حقا تسوي هذا المبلغ ولا الحاجة ألجأته لذلك؟ خلي يعني كون انه يقول ظروف تلجئ الى هذا ممكن، هذا شيء ثاني، لكن حقا هي تسوي هذا المبلغ؟ بقي الامر هل عندما يأتي وقت تسديد المبلغ تكون الارض لا زالت تسوي هذا المبلغ؟ هذا شرط فيه مخاطرة وجهالة. على سبيل المثال لو فرضنا أن الأرض في خلال هذه 3 أشهر رخصت، ذاك الثاني يقول خلاص ما عاد لك إلا الأرض اللي معك، يكون في هذا ظلم على هذا الرجل. لو فرضنا الأرض غليت وارتفعت يكون في هذا ظلم على صاحبها، فهذا أيضا شرط فيه جهالة لا يجوز. يعني سعرها اقل استفاد من القرض، ما يجوز ايضا، هذا قرض جر نفع. استغلال الارض تستغلها وتعطي لصاحب الدين نصيبه فيها، يعني تعتبر نفسك شريكا عنده، تعد نفسك شريكا عنده وتأخذ مال الشريك وتضع مال صاحب الارض. ها هذا قرض جر نفع اللي نتكلم عليه الان، هذا قرض جر نفع، ربا صريح. نعم صحيح، تسمية عامية بس، مسألة الإقالة البيع بالإقالة في شيء آخر. يعني ممكن أنا أبيعك ثم مثلا تندم فأخيل ندمك تراجع عن البيع، شيء ثاني. أما هذه مثل هنا يسموها مثلا يعني بعض الأشياء يسموها يعني نذرا، وهي في الحقيقة بيع، وهي بيع في الحقيقة ليست نذرا. نعم. يقول لك أنذر فلان الأرض إلى فلان على انها نذر له وبثمن كذا كذا مقابل قيمة مبلغ كذا كذا، فخرج يعني ما يسمون اثام كثير، ما ينفع نفس طيبة. ايضا المرابيان ايضا نفوسهما طيبة. لما اقول لك الحين خذ الحين هذه 100 على انها في رضال 110، انا بنفس طيبة جدا، وارى ان انت لما تعطيني 100 الان وارضالك 110 120 فيما بعد اني ساكتب بالمية هذه 100 اخرى، فالنفس طيبة يعني أرد لك 110. فرضا النفس بين المرابيين لا يحل الحرام، رضا النفس بين المترابيين لا يحل الحرام. نعم. لا بأس إن وضع المال، يعني مال الجمعية أو الهكبة التي كنا نتكلم عنها قبل قليل، عند رجل أجنبي، وأعني بقول أجنبي أنه بعيد من المشتركين فيها، فقال اعطوني مبلغا في مقابل حفظ هذا المال، أنا سأحفظه وأخاف عليه، ولو ضاع يعني علي سأكون ضامنا وغير ذلك، فاعطوني مبلغا. مثل ما تضع المال مثلا في عند أي إنسان يحافظ لك عليه وتعطيله في مقابل هذا الشيء، هذه أجرة، هذا من باب الأجرة ما فيها شيء. فما تعطي لرجل مالا يوصله إلى رجل آخر وتعطيه مبلغا من المال وتقول له في مقابل توصيلك المال لك كذا. ومن هنا أجاز بعض العلماء التعامل مع البنوك عند الحاجة في مثل هذا، ورجل يخاف على ماله وليس عنده مكان يحفظ فيه المال فوضعه في البنك في مقابل أن البنك يأخذ مالا عليه، أجاز كثير من العلماء هذه الصورة عند الحاجة هذه في هذه الحالة، لأن هذه أجرة حفظ ليس لها صلة بالربا. كما أيضا أنت تأخذ تضع المال في بنك هنا ثم تستلمه في دولة أخرى، تخاف أن تحمله معك في السفر فتتعرض للتلف أو للضياع أو للسرقة أو للسطو عليك أو غير ذلك. فالبنك الذي أن يوصل لك عند عميله في البلد التي تسافر إليها يطلب منك مالا في مقابل هذا، هذا أجرة توصيل، هذه كلها ما فيها شيء. لا في الوجه، نعم في الوجه يقتل السجود، أما في الثانية الظهر النقص في السجود ولكن صلاته صحيحة. تكلمنا في درسنا السابق على ما يسميه العامة جمعية أو هكذا، وأن الصحيح في ذلك أنه إذا اتفق جماعة على أن يضع منهم كل واحد منهم مبلغا متساويا من المال، ويكون الشهر فلان لفلان والشهر الثاني لفلان والشهر الثالث وهكذا، أن هذا الأصل فيه الجواز، وأن هذا ليس فيه شبهة الربا، إلا إذا اشترط أحدهم أو بعضهم أنه إذا أعثر لأي سبب من الأسباب أو ما يقوم في مقام الإعثار، فإنه في حل مما أخذ منهم وليس ملزما برده إليهم ولا بتكملة السير معهم. هذا شرط فيه مخاطرة وجهالة لا يجوز. الصورة الثانية أن يشترط أنك الأول في هذه الجمعية ثم نعمل دورة أخرى ويكون المتأخر الأول، فيكون القرض الأول الذي أقرضناه للأول اشترطنا عليه أن يقرضنا مرة أخرى، فالأخير أقرض الأول في الجمعية الأولى واشترط عليه أن يقرضه في الجمعية الثانية، فيكون القرض الأول جر نفع، فيكون القرض الأول جر نفع وهو أيضا ربا. وإذا سلم من هذا وذاك فهذا من باب التعاون وتفريج الكروبات والتنفيس على الناس، ومن التعامل أو المعاملات التي لم يأتي في الشرع ما يدل على المنع منها، ما يدل على المنع منها أو على الحظر أو التحريم. وقد مر أن الشيخ الفوزان حفظه الله يرى أن هذه فيها ربا، وأنها عقد، يعني أنها بيع وشرط، وأنها قرض واشتراط قرض، وأنها بيعتين في بيعة إلى غير ذلك، وهذا يعني ليس بصحيح. والآن مقام المناقشة فيما ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله. تفضل اقرأ. نعم هذا سؤالك بالأمس وقد أجبتك فلا حاجة للإعادة، ما أتيت بجديد. روح أقرض من الأول؟ أقرض من؟ الدفعة الثانية تسديد للدين أو قرض جديد؟ بارك الله فيك، أنا بتكلم على الأول الذي أقرضه الأول، خلي الثاني الرابع والخامس الذي إلى الآن ما أخذ شيئا. الأول تسديد للدين أو يقرضه قرضا جديدا؟ الأول، الأول بالنسبة للثاني، الأول بالنسبة للثاني يسدد أو يقرض؟ طيب كيف تسمي قرض ثاني هذا؟ طيب الثاني مع الثالث هي نفسها، الأول مع الثاني هو نفس الثاني مع الثالث ونفس الثالث مع الرابع. الثاني للحين عندما يسدد للثالث هو يقرضه أو يسدد شيئا في ذمته؟ هو نفس سؤالك بالأمس، ما فيه جديد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى في تتمة الجواب على السؤال الثاني عشر بعد المئتين: وعندي فيما قاله الشيخ الفوزان حفظه الله بحث ويدعو ما يلي: أولا، قوله هو قرض مشروط فيه قرض آخر من الطرف الآخر خلاف للواقع، فإن الأول الذي يستلم المبلغ جميعه يكون دينا عليه، وإذا دفعه على أقساط شهرية فإنما يكون ذلك قضاء للدين الذي في ذمته، ولا يسمى قرضا منه للمقرض. وقد سلم في هذه عبارة عن أن مثلا لو كنا نحن خمسة وأنا سأخذها الأول، أنتم الأربعة كل واحد منكم سلفني، وأنا أقول أنت الثاني ملزم أن أسدد دينك بعد شهر، وأنت الثالث ملزم أنا أن أسدد دينك بعد شهرين، وأنت الثالث أنا ممكن أسدد دينك بعد ثلاثة أشهر، وهكذا. وكل هذا أمر الذي معه والذي أخذ هو يسدد. من اللي يزيد لنا؟ الأول يقضي والثاني ايش يفعل؟ خرضه. هل هو نفعهم بشيء الآخرون هؤلاء من قبل؟ طيب، هو هذا المشكلة، ان قرض جر قرضا، ما في قرض هنا. الأول سدد، الآخرون يعني أقرضوا، ما عمل شيء انهم، فهو سد اخذ من الاول، يعني خلص بحقه الاول واستدان من الاخرين، وهكذا سننزل واحدا واحدا على هذا الحال. وضعت لك ولا زال فيها شيء؟ بارك الله فيك. نعم، قال: قوله وقرض مشروط فيه قرض اخر من الطرف الاخر خلاف للواقع، فإن الأول الذي يستلم المبلغ جميعه يكون دينا عليه، وإذا دفعه على أقساط شهرية فإنما يكون ذلك قضاء للدين الذي في ذمته، ولا يسمى قرضا منه للمقرض. وقد سلم في هذه الصورة، يعني الشيخ نفسه الشيخ الفوزان سلم بهذا الشيء بأنه ليس قرضا جديدا، إنما هو تسديد. هذا في كما سلم في صفحة 83، فقال إيش؟ فقال: وقولهم أن هذا من باب التسديد وليس من باب التقارب، نقول هذا إنما يتصور لو كان هذا العمل ينتهي عندما يتكامل عدد الجماعة. مسلم بهذه الصورة نحن نتكلم فيها لن تتنازع عند الآن فيها، يعني نفس الشيخ الفوزان مسلم إذا كانت الجمعية تنتهي على هذا صحيح، هذا من باب التسديد ليس من باب المقارب، لكن إذا اشترطنا جمعية أخرى مع اختلاف الترتيب هذا الإشكال المحظور فيه. نعم، قال: لكنه يبدأ مرة ثانية من جديد فيكون تقاربا والله أعلم. انتهى. يعني يقول يبدأ مرة ثانية من جديد، إذا اشترطوا هذا الشرط هذا البحث فيه، يعني هو الشيخ نفسه سلم بالصورة التي نحن نتكلم عليها إن ما فيها إشكال، لكن هو يتكلم على حالة ربما سئل عنها وربما يعني رآها فيتكلم عليها بعينها، ونحن نتكلم على حالة أخرى غير حالة يتكلم عنها الشيخ. فلو افترضنا انتهاء هذه الشركة بعد تمام عدد الجماعة فلا إشكال، ولو افترضنا استمرارها على نفس الترتيب السابق فلا إشكال أيضا، لأن ما حكمنا به في الأولى نحكم به في غيرها. لكن لو اشترطوا استمرار هذه الشركة مع الاختلاف في الترتيب لمن يأخذ المال أولا ثم من يليه إلى نهاية العدد، فيكون لما قاله الشيخ الفوزان وغيره وجه، إلا أن يقع الاختلاف في الترتيب لأمر طارئ لم يكن مشروطا من باب التعاون على الخير وتفريج كربة أحدهم فلا بأس والله أعلم. نعم، يعني مثلا أحيانا يكون الجمعية الثانية ستكون على نفس الترتيب الأول، الأول والأول والثاني والثاني والثالث إلى آخر، في أثناء من نات على ذلك حصلت جائحة أو حصلت يعني آفة على أحد هؤلاء، فرأى رجل الذي الدور دوره أن يتأخر ويعطي فلان من أجل أن يعالج امرأته أو يعالج ولده أو غير ذلك، لم يكن هذا مشروطا من قبل. فالإشكال أن يكون القرض بشرط، وأن يكون مثلا هذا يعني بعقد هذا الأمر من قبل. أما لو حدث هذا الشيء ورأيت أنا أني أترك هذا الأمر لفلان وأعطيها له زوجته مريضة أو في حالة وضع، أو ربما مثلا يعني أحد أبنائي أصيب بحادث يحتاج إلى علاج، والأولى أن أقدم له هذه الجمعية هذه الشهر وأنا أتأخر لشهر آخر، هذه مثل هذه الحالة من باب التفريد ليس من باب العقد القرض الذي جرى نفعه. نعم انتهى. طيب هذا الأمر الأول، قوله بيعتان هو بيعتان. ثانيا قوله هو بيعتان في بعيد لا يسلم له كما لا يخفى إلا أن يحمل على اشتراط القرض وقد سبق بيانه. نعم. ثالثا مسألة أن هذا قرض جر نفعا ليست صحيحة، لأن المقرض لا يأخذ أكثر من حقه، وقد أفتى شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بجواز هذا الأمر، فقال في شرح رياض الصالحين: ثم ها هنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس، وهي أن يجتمع أناس من الموظفين مثلا ويقولون: سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر 1000 ريال على كل واحد، أو 10% من راتبه، يعني إما بالنسبة أو بالتعيين، ونعطيها واحدا منا، وفي الشهر الثاني نعطي الثاني، وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث. 10% من الراتب يشترط أن تكون إيش الرواتب إيش متساوية. أما إذا كانت الرواتب مختلفة، واحد مثلا مرتبه مثلا 3000 ريال واحد مرتبه 10000 ريال وقول لك 10%، لا شك أن هذا فيه ظلم. نعم. وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث، وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع حتى تدور عليهم، ثم ترجع للأول المرة الثانية. فبعض الناس يسأل عن ذلك، ثم ترجع للأول المرة الثانية، يعني لو أعادوها على نفس الترتيب. قوله ثم ترجع الأول أي على نفس الترتيب السابق. نعم. قال: والجواب على هذا أن نقول إن هذا صحيح ولا بأس به وليس فيه حرج، ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعا فقد وهم، لأني إذا سلفت هؤلاء الإخوان الذين معي شيئا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت، وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثير نقول لك سوف يرجع إليه، خاصة يعني يقول لك 15000 مثلا، لو قلنا هم 5 كل واحد يحط 3 صحيح سوف يرجع إليه مال كثير، إن كان الأول فهو دين، وإن كان الأخير رجع له 15000 فهو يعطيها من كل شهر يعطي 3 فتجمعت جاءته حقه. نعم. قال: وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثير نقول: نعم، ولكن لم يرجع إليه أكثر مما أعطى، فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفي، وليس في هذا شيء، فهذا وهم من بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا، لأنه ليس فيه ربا إطلاقا، بل هو من باب التساعد والتعاون. وكثيرا ما يحتاج بعض الناس إلى أموال حاضرة تفك مشاكلهم ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه. قلنا هذه الطريقة فرج الله سبحانه وتعالى بها بعض القربات، وهذا أحسن من أن يذهب الرجل إلى البنك يأخذ منه قرضا بربا. فلما يفعل هذا الشيء ويكون يأخذ حقه جمع ماله، كأن يكون هذا الرجل يعني ليس رشيدا في التصرف في أمواله، أو أن يكون هذا الرجل مسرفا مثلا، فيرى أن يقتطع هذا الجزء من مرتبه من أجل أن يضبط نفسه بما بقي، فيعود له هذا المال مجتمعا يكون أكثر فينفع. هذا أحسن من أن يذهب إلى رجل فيربي عليه، أو إلى بنك فلا يقربه إلا بربا. نعم. قال: كثيرا ما يحتاج بعض الناس إلى أموال حاضرة تفك مشاكلهم ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه، أو يذهب إلى بنك يأخذ منه الربا وما أشبه ذلك، فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه انتهى. كلام واضح، كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكلام سديد. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: قلت ويحمل قول شيخنا سلمه الله أي 10% من راتبه على ما إذا كانت الرواتب متساوية. وخلاصة القول أن هذه المسألة وتسمى عند البعض بالجمعية جائزة بشرط السلامة من المخاطرة، واشتراط أن يقرض المقترض المقرض مرة أخرى، والله أعلم. كلمة الهكذا هذه يا أبا حاتم إنجليزية أو هذا المعنى هكذا؟ نعم. تفضل يا خالد. السؤال 13 بعد المائة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية السؤال 13 بعد المائتين: سمعنا أن السنة عند قراءة قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين من سورة التين أن يقول القارئ والمستمع بلى، وعند قراءة قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في آخر سورة القيامة أن يقول القارئ والمستمع سبحانك اللهم فبلى، وعند قراءة قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون في آخر سورة المرسلات أن يقول القارئ والمستمع آمنا بالله، فهل هذا صحيح؟ إذن عندنا ثلاث صور. إيش هي هذه الصور يا إبراهيم؟ ها؟ ما هي هذه الصور التي ورد السؤال فيها؟ هذه السورة الأولى سورة التين آخر سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين فيقول القارئ والمستمع بلى، هذا هذه واحدة. السورة الثانية سورة إيش؟ سورة إيش؟ معنا أنت يا إبراهيم أو أنت معنا؟ عندك يا بني. السورة الثانية سورة إيش؟ سورة القيامة في أي آية؟ نعم في آخر الآية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هذه سورة القيامة. السورة الثالثة سورة إيش؟ ها تعرف أنت؟ نعم نعم في آخر آية فيها فبأي حديث بعده يؤمنون، جاءت حديث على أن هذه الآيات إذا سمعها أحد فإنه يقول بلى أو آمنا بالله أو سبحانك اللهم فبلى كما مر بنا من قبل. وهل هذا صحيح في جميع هذه الآيات أو في بعضها دون بعض؟ ننظر إن شاء الله الجواب. تفضل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب جاء من حديث موسى بن أبي عائشة عن آخر أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن، فإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك اللهم فبلى، وسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهذا الحديث سنده صحيح أخرجه أبو داود وعبد الرزاق في تفسيره وابن أبي حاتم في التفسير، وقد صحح حديث شيخنا الألباني حفظه الله في تمام المنة. لأن عندما يقول موسى بن أبي عائشة عن آخر والآخر هذا يقول سمعت رسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك صحابي، ولا يضرنا إبهام الصحابي، فإن الصحابي وإن لم تتعين عينه لنا إلا أن عدالته مشهورة ومقررة عند أهل السنة والجماعة. نعم. قال: أما الحديث الذي جمع السور كلها فقد أخرجه الحميدي من حديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قرأ أحدكم لا يقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. وإذا قرأ المرسلات عرفا فأتى على آخرها فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. وإذا قرأ التين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى. وزاد بعضهم: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذا السند ضعيف لقول إسماعيل بن أمية: حدثني أعرابي من أهل البادية قال: سمعت أبا هريرة فذكره. وعلة هذا السند إبهام هذا الرجل، ومن طريقه أخرجه أبو داود من طريق هذا الأعرابي، وعزاه ابن كثير في تفسيره آخر سورة القيامة أبو داود من طريق هذا الأعرابي وعزاه ابن كثير في تفسيره آخر سورة القيامة لأحمد والترمذي من طريق الأعرابي أيضا. وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني حفظه الله في تمام المنة. وعلى ذلك فقد صح الحديث في سورة القيامة دون بقية السور المذكورة، والله أعلم. إذن الحديث الذي جمع السور الثلاث فيه رجل أعرابي مجهول أو مبهم، وكونه مبهما علة، وكونه أعرابيا علة أخرى. فربما لو سمي وهو أعرابي فالغالب على الأعراب أن حديثهم حديث ضعيف، ولذلك كان العلماء أو علماء الجرح والتعديل يجرحون بعض الرواة بهذا الشيء، فيقولون إسناد بدوي أو إسناد أعرابي أو فلان أعرابي، معناه أنه ليس من المشتغلين بالعلم وليس من المهتمين بالعلم. ومن لم يشتغل بالعلم لم يضبطه، من لم يشتغل بعلم فإنه لا يضبطه، وإذا كان لا يضبطه فإنه لا يقبل فيه ولا يحتج به حتى وإن كان عدلا في دينه. الرواية التي جمعت السور الثلاث فيها إسماعيل بن أمية يقول: حدثنا أعرابي عن أبي هريرة. هذا الأعرابي لا يعرف عينه، وكونه أعرابيا من جهة أخرى كما سمعتم ربما كان سببا آخر أو علة أخرى تضاف إلى العلة الأولى. أما سورة القيامة فقد صحت بحديث لذاتها، جاءت بحديث مستقل موسى بن أبي عائشة عن آخر كان يقرأ على سطح داره أو سطح المسجد فيقرأ ويرفع صوته بقوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فيقول: سبحانك اللهم فبلى. فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن هذا الآخر ليس مبهما بمعنى الإبهام الذي يضر في الرواية، بل هو صحابي، وإبهام الصحابة لا يضر لما سبق أن سمعتم، فإن المقرر عند أهل السنة خلافا للروافض أن الصحابة رضي الله عنهم عدول بتعديل الله إياهم. نعم، وذلك أيضا علينا نقف عند هذا الحد الليلة. نعم، ها؟ ينظر في هذا، ينظر. يقول: عندنا مجموعة أشخاص قرروا أن كل واحد منهم يدفع في كل شهر 1000 ريال، وتكون هذه في صندوق تجمع عند واحد على مدار السنة، تكون هذه هي تبقى إذا شيء حصل لواحد منهم جائحة أو مرض يعطوه منها ليش؟ ليستعين بها. ما أدري إيش بعدها كذا. المهم، ويرده بعدما يحصل عليه، فهل هذا جائز أم لا؟ يعني معنى هذا أن جماعة في قرية مثلا اجتمعوا على أن يضعوا مالا في صندوق أو عند رجل أمين فيهم، وأن من احتاج من أهل هذه القرية شيئا من المال فليذهب ويقترضه من هذا الرجل ويكون دينا عنده، فإذا تيسر له سداد ذلك رده هنا السؤال: هل نعم هذا الذي سيأخذ هو أحد هؤلاء المعطين في هذا الأمر شبهة القرض الذي جر نفعا، لأنه عندما وضع هذا وضعه بنية القرض لمن يحتاجه وربما يحتاج رجل من الناس شيئا يسيرا، أما هو فيحتاج شيئا أكبر في هذا شبهة القرض الذي يجر قرضا آخر. لكن لو أنهم فعلوا ذلك تصدقا وتقربا إلى الله عز وجل، من أصابته جائحة من أبناء هذه القرية فيأخذ منها لله سبحانه وتعالى، فخاصة إذا كان فقيرا فلا بأس بذلك إن شاء الله، إلا أن يحدث بسبب ذلك شيء من الافتتان في الدنيا بين الناس، ويكون القائم على هذا المبلغ أو هذا المال رجل أو رجلا يحابي هذا في إعطائه وذاك دون ذلك، فيعطي لرجل يمرض ولده مرضا يسيرا شيئا كثيرا، ولا يعطي لرجل عنده مرض شديد في أهله نصف ذلك المبلغ. إذا كان كذلك فإن هذا يفتح باب الفتنة. وأنا عن نفسي لو قيل لي في قرية خذ هذا المال وتصرف أنت فيه على هذا النحو أو في هذه المسألة لما فعلت، لأني أعلم أني في الأخير لن أسلم ومضرة هذا كثيرة والله المستعان. ولكن أيضا إذا وجد من الأغنياء من يتصدق بعض الأشياء ويجعلنا عند رجل أمين، ومن يحتاج منها فلا يذهب إلى رجل مراب ولا يذهب إلى بنك الربوي، إنما يأخذ من هذا الرجل الأمين قرضا ثم إذا يسر الله يرده، فلا بأس بذلك إذا كان هؤلاء الذين وضعوا لا يأخذون من هذا إذا أصابتهم جائحة، إذا كانوا لا يأخذون، حتى لا ندخل في شبهة القرض الذي يجر قرضا آخر ويكون قرض جر نفعا. بارك الله فيكم. يعني المعاش الاجتماعي هذا اللي يعملونه في الموظفين تأمين، هذا طبعا تأمين عقودها ربوية غير تأمين. نعم التأمين عقودها ربوية لأنها قائمة على المخاطرة وقائمة على الجهل والمجازفة، عقودها عقود جهالة لا تصح. السلام عليكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، السؤال 124: نرى بعض الناس يحجز بعض الأماكن في المسجد، فوضع سجادة أو كتابا أو إماما أو غير ذلك، ومن رأى شيئا من ذلك فلا يصلي في ذلك المكان، وإن صلى فيه فربما حدثت فتنة، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا في الذين يحجزون أماكن في المسجد ويضعون ما يدل على أن هذا المكان محجوز وأنه لأحد، فلا يجلس أحد فيه ولا يصلي فيه إلى غير ذلك. وهذا الأمر إن كان قبيحا من العامة فهو من طلبة العلم أقبح، لأن طلبة العلم الظن فيهم أنهم أعرفوا من غيرهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالأحكام الشرعية وبأحكام المساجد. المساجد لله عز وجل فلا تغتصب، فلا تغتصب. فمن حجز مكانا في المسجد فكأنه اغتصبه على بقية الناس، وكأنه يقول الناس هذا ملك لي فلا تصلوا فيه، وهذا مخالف لأحكام المساجد التي هي قائمة على أنها وقف لله عز وجل، وقف لله سبحانه وتعالى. حتى وإن بنيت أنت المسجد فلا تتخذ مكانا فيه خاصا بك، فلا تتخذ مكانا فيه خاصا بك، بخصوص هذا من ناحية المسجد الذي يصلى فيه. أما لو أن إنسانا يتخذ له غرفة في صاحة المسجد أو في أعلى المسجد أو أمام المسجد أو غير ذلك، هذا خارج عن هذا. لكن المكان الذي أعد للصلاة، وإن كان هذا المسجد من مالك الخاص، فلا تتخذ مكانا خاصا لنفسك فيه، لأن المساجد وقف لله تعالى، وأن المساجد لله، فالشيء الذي لله لا يجوز لك أن تغتصب بعضه، لا يجوز لك أن تغتصب بعضه. لكن العلماء يفرقون بين حالتين، بين حالة من يأتي يرسل مثلا هو في البيت ولده بسجادة مثلا أو عمامة أو حبية أو نحو ذلك، ويذهب يعني يحجز هذا المكان لأبيه أو لسيده كأن يرسل غلامه، أو لجاره كأن يرسل جاره، أو لمعلمه أستاذه أو شيخه كأن يرسل تلميذه، فيحجز له هذا المكان، ثم هو لا زال في البيت يفعل لنفسه يتأخر أو غير ذلك لا بأس، هذا منهي عنه كما يقول شيخ الإسلام تيمية باتفاق، هذا منهي عنه باتفاق. وفيه محظورات كثيرة، أولا اغتصاب البقعة، والعلماء لهم قولان في صحة صلاته، والاختلاف أو هذان القولان فرع عن أقوال أهل العلم في الصلاة في الأرض المغتصبة أو الأرض المغصوبة. فللعلماء قولان في حكم الصلاة في الأرض المغصوب، هل الصلاة صحيحة أو باطلة، فعدوا هذا الفعل اغتصابا لبعض الأرض، واختلفوا أيضا كاختلافين في المسألة العامة في هذه الجزئية. فمنهم من قال الصلاة باطلة لأن هذا اغتصاب، ومنهم من قال الصلاة صحيحة مع الإثم، ومنهم من قال الصلاة صحيحة مع كونه آثما، هو آثم لكن صلاة صحيحة لا يلزمه الإعادة. فهذا المحظور الأول، فلا يسلم من إثم وبالجهد يسلم من بطلان صلاته. الأمر الثاني، لو جاء ووجد أحدا سبقه إلى هذا المكان، أو مثلا زوى هذه السجادة أو أبعدها من هذا المكان وجلسه، فإنه سيغضب على مسلم بغير وجه حق، فيغضب على مسلم بغير وجه حق. الأمر الثالث أن هذا يحتاج إلى تخطي الرقاب، إلى تخطي الرقاب. فإذا جاء تلميذك أو ابنك أو غلامك وحجز لك مكانا، والأصل الناس يحجزون في الصفوف الأولى، هل رأيتم واحدا يأتي يحجز في الصفوف الأخيرة؟ الناس يريدون الصفوف الأولى، وكونك تحجز في الصفوف الأولى أو يحجز لك في الصفوف الأولى، فمعنى ذلك أنك لا بد أن تأتي وتخترق هذه الصفوف أو تتخطى هؤلاء الجالسين. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى الرقاب يوم جمعة من آخر المسجد يريد أوله، فقال اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس في مكانك، آذيت الناس بهذا التخطي. فهذا أيضا محظور آخر، على ما في هذا الأمر قد يكون من أمور المبتدعة، وقد يكون في هذا الأمر من التشبه بالجبابرة الذين كانوا يجعلون لهم مقصورات في المساجد وفي الجوامع لا يصلي فيها إلا فلان، هذه مقصورة فلان، حتى إن ما جاء ما يصلي فيها، إن ما جاء ما يصلي فيها، ويتبع ذلك قطع الصفوف وما إلى ذلك من المحظورات الشرعية. فما يبتدع الإنسان بدعة ولا يحدث حدثا إلا ضيع سنة أو سننا أو واجبا أو واجبات، ولا تقوم البدعة إلا على أنقاض سنة، لا تقوم البدعة إلا على أنقاض خير، سواء كان هذا هذه السنة في حيز المستحبات أو في حيز الواجبات، فإن السنة تطلق على ما هو أعم من المستحب أو النافلة، على ما هو أعم من المستحب أو النافلة. فهذه الهيئة الأولى هيئة من يرسل فيحدث. الهيئة الثانية وهي ما إذا كان الرجل قد جلس في هذا المكان وسبق إليه ثم بدا له طارئ فخرج من أجل ذلك، كأن يدعوه رجل أو يجد من نفسه أنه يحتاج إلى الخلاء، أو يعني ألم به شيء فأراد أن يخرج فحجز. في هذه الحالة للعلماء تفصيل في هذه الحالة، فقالوا إن كان الخروج عن المكان ما بين الخروج من المكان والعودة إليه أمرا قريبا فلا بأس يكون هذا له وهو أحق به كما نطقت بذلك الأحاديث، وأما إن كان سيذهب وتأخر فليس أحق بهذا المكان. وما حدود هذا القرب أو البعد؟ كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، مسألة القرب أو البعد إذا لم تحدد شرعا فيرجع فيها إلى العرف، فيرجع فيها إلى العرف. فإذا كان في عرف الناس أن مثل هذا الخروج مثلا، كما واحد مثلا يخرج الآن من إخواننا أصابه شيء فخرج سريعا إلى الحمام ورجع، أو وجد نفسه أنه محتاج إلى أن يشرب قبل أن يصلي فخرج ليشرب من الثلاجة ويرجع بسرعة أو نحو ذلك، أو دعاه رجل يكلمه في أمر ما، أو رأى رجلا وتذكر برؤيته شيئا يريد أن يكلمه فيه فقام من مكانه ويرجع، هذا في عرف الناس أمر قريب ميسور، فصاحب ذلك أحق بمجلسه. أما إذا كان سيذهب ويتأخر وهذا أيضا راجع للعرف فلا. هذا ملخص الجواب على هذا السؤال، فنسمع إن شاء الله الجواب ليكون ذلك معينا لنا على استحضار أو على فهم ما نسمع. تفضل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب: الأصل أن المساجد لله عز وجل ليست لأحد دون أحد، ومن سبق إلى مكان فهو أولى به. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وأما ما ليش نقول مثلا قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، لأن احنا ما نستطيع نقول أن كتاب مجموع الفتاوى هذا كتاب لشيخ الإسلام، ما هو الذي جمع، هو جمعه غيره، هي فتاوى مفرقة ورسائل منثورة ومرصوصة في الناس، فوفق الله بعض أهل العلم فجمع وأحسن أيما إحسان في ذلك عندما جمع لنا كلام شيخ الإسلام المفرق، فكم قدم للإسلام من خدمة عظيمة عندما جمع لنا هذا السفر العظيم وحفظ لنا هذه التركة العظيمة، التي لو لم يكن هذا الجهد من أين لنا أن نقف على فتاوى شيخ الإسلام، إنما نقف على رسائل قليلة وكلمات يسيرة ينقلها عنه أهل العلم، فجزى الله خيرا من قام بهذا الجهد المبارك. لكن ليس معنى ذلك أن نقول إن هذا الكتاب بهذه الهيئة هو كتاب شيخ الإسلام، صحيح المادة اللي فيه مادة شيخ الإسلام، أما المجموع واسمه كتاب اسمه مجموع الفتاوى فلم يكن لشيخ الإسلام في زمان كتاب اسمه مجموع الفتاوى. ففي مثل هذا أقول كما في مجموع الفتاوى. ومثلا على سبيل المثال عندما مثلا تأتي أنت بحديث أخرجه البزار وتجد مثلا في كشف الأسرار للهيثمي، فلا تقول أخرجه البزار في كشف الأسرار، لأن كشف الأسرار ليس كتابا للهيثمي، إلا ليس كتابا للبزار، إنما تقول أخرجه البزار كما في كشف الأسرار. كذلك أيضا مسند الإمام الشافعي، لا تقول أيضا أخرجه الشافعي في مسنده، تقول كما في مسند الإمام الشافعي، أي كما في الكتاب المسمى مسند الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي ما كان له في زمانه كتاب من تأليف اسمه المسند، إنما هو يعني جمع بعض تلامذته ومن وراءهم جمعوا أحاديثه المسندة ورتبوها على أبواب الفقه فقالوا مسند الإمام الشافعي وهكذا. نعم. قال: وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المساجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم، وهل تصح صلاته على ذلك المسجد؟ قوله منهي عنه بل محرم مما يدل على أن كلمة منهي عنه لا يلزم أن تكون دائما حرام، قد يكون نهي تنزيه، قد يكون نهي تنزيه ينهى عنه نهي تنزيه، فقال بل محرم مما يدل على أن هناك فارقا في العبارة وهناك فارقا في المعنى. نعم. قال فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم، وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي فيها فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين، وفي الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء، وهذا مستند من كره الصلاة في المقاصير التي يمنع الصلاة فيها عموم الناس. هذا أيضا ذكرته حالة موجودة أيضا في بعض الناس، أحيانا إذا جيت تصلي بجوار بعض الناس ما يحب أحدا يكون بجواره، يفرضه حتى لو تقترب منه يطرده. هذا أيضا شبيه بغصب إلى هذه البقعة، شبيه أن يكون يعني ما أقربه أن يكون مغتصبا للبقعة التي منعك أن تصلي فيها. فلا يجوز لأحد أن يمنع أخاه إذا اقترب منه، بل يجب علينا أن يعني يلين بعضنا لبعض، تلين مناكبنا وجنوبنا لبعضنا البعض. والإنسان إذا يصلي كذا أحيانا يطردك طردا، وربما ترى من وجهه الكبر، وترى من وجهه والعياذ بالله التعالي والتقزز أحيانا، يعني هو يعني غير مشمئز من وجودك بجواره، ما يريدك في هذا المكان. هذا والعياذ بالله مثل هؤلاء الذين يأتون للصلاة يريدون مغفرة، ربما ما يخرجون إلا وقد تحملوا والعياذ بالله من الأوزار. نعم. قال والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه، عن التبكير إلا الله. نعم. قال والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين، من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه. مساجد الصوفية فيها من هذا شيء كثير، خاصة من يكون من أهل البيت فله فرش معينة وله مواضع معينة وله أماكن معينة يصلي فيها إلى غير ذلك، وهذا كله مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ثم أنه يتخطى الناس إذا حضروا، وفي الحديث الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسرا إلى جهنم. هذا ضعيف هذا الحديث، من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم أو اتخذ جسرا إلى جهنم، هذا ضعيف، ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع في ضعيف سنن أبي داود. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل اجلس فقد آذيت. هذا حديث حسن في سنن أبي داود هذا، وقد تكلمت عليه في تحقيق الفتح إلى هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، وفي تتمة الجواب على السؤال الرابع عشر بعد المئتين في ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك، يعني إذا لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك، نعم، إذا ذهب رجل وأرسل غلامه أو تلميذه أو ولده أو جاره كما مر بنا فحجز له مكانا في المسجد، وهذا المحجوز له متأخر في بيته، فجاء رجل، هل له أن يزيل هذا ويصلي هو أو أنه يتركه ويصلي في مكان آخر؟ نعم. يقول هنا شيخ الإسلام: فيه قولان. قال: فيه قولان، أحدهما ليس له ذلك، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، والثاني وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه. يعني القول الأول يقول لك لا يتصرف في هذه السجادة أو هذه العمامة، لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه، هذا الغير أصلا ظالم، هذا الغير ظالم، فمن باب تغيير منكر يغير هذا. نعم. قال: والثاني وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم، وهو مأمور بذلك أيضا ولا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. قال: وأيضا فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما معنى يا أبا عبد الله فإن لم يستطع؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، ما معنى فإن لم يستطع؟ فإن لم يستطع يعني ما استطاع؟ يعني بمعنى فإن لم يستطع تغيير المنكر إلا بمفسدة أخرى فهو غير مستطيع، إذا كان في غير منكر بمفسدة أخرى فهو غير مستطيع، وإلا ما من إنسان مهما كان ضعيفا إلا يستطيع أن يغير، لكن إلى ما تنتهي الأمور وعلى ما يؤول إليه الأمر هذا لابد منه. مثلا رجل مثلا يفعل منكرا فيستطيع يأتي واحد يلطمه ويضربه ويعني يحول بينه وبين ذلك، لكن ربما يكون هذا الملطوم له سلطان وله شوكة فيفعل ما هو أشد، فيحتاج إلى أن قبيلة هذا تقوم ترد على ذاك، وأذن تثور فتنة عظيمة بسبب تغيير هذا المنكر، هل هو مستطيع في هذه الحالة؟ لا، غير مستطيع. إذن بعض الناس يفهم الاستطاعة أنك ممكن تغير وليحدث بعد ذلك ما يحدث، لا، ليس صحيحا. الاستطاعة، النبي عليه الصلاة والسلام هل كان عاجزا وهو في مكة أن يكسر الأصنام التي كانت موجودة في الحرم وفي الكعبة وكان فيها 360 صنما؟ ما كان عاجزا، وأبقاها حتى في الفتح، حتى جاء الفتح فتح مكة فكسرها في ذلك الوقت لما كانت له قوة وشوكة وله أتباع ومؤمنون به، كسر الأصنام ومع ذلك وما حدث شيء. كعب بن مالك لما كعب بن الأشرف لما آذى المسلمين وآذى النبي عليه الصلاة والسلام وشبب بالنساء وفعل وفعل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لي بكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأرسل له أصحابه فقتلوه، وقتلوه وقالوا: نحن الذين قتلناه، ما اختفوا ولا يعني اخفوا امرهم، وقاموا اليهود وضربوا فئة اخرى من المسلمين، قال: نحن الذين قتلنا، وما استطاعت اليهود ان ترفع رأسها انذاك. اذا كان المسلم عنده قدرة على التغيير بدون مفسدة فهو مستطيع، اذا كان عنده قدرة على التغيير وتستحدث مفسدة فليس بمستطيع، لأن الذي يستطيع تغيير المنكر ولا يغيره فهو آثم. إذا استطعت أن تغير المنكر باليد بدون مفسدة ولم تغيره فأنت آثم، واجب تركته وفريضة تركتها. لكن إذا غلب على الظن أنه سيؤدي إلى شر أكبر أو مماثل، ففي هذه الحالة لا يتعين عليه أن يقوم بتغيير هذا الواجب، بل ربما يحرم عليه أن يقوم بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه غير الأصنام ما غير بناء قريش للكعبة، ما غير بناء قريش الكعبة لما سيقول إليه الأمر، قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لغيرت بناء الكعبة، أو بإسلام لغيرت بناء الكعبة وجعلت لها بابين وألصقتهما بالأرض، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. وإن كان في هذا الوقت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يفتي بأن الحجر الموجود حول أو الموجود عند الكعبة وفيه بابان، ومعلوم أن قريشا قصرت بها النفقة فزووا الكعبة من جهة الحجر وأدخلوها من جهة الحجر، ففي قدر ثلاثة أذرع وزيادة، قدر ثلاثة أذرع وزيادة هي من الكعبة. فيقول الشيخ ابن عثيمين الناس يدخلون من هذا الباب ويخرجون من ذاك الباب في الحجر، فهذا يعني تحقيق لما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح للكعبة بابان، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. هذا يرى كذا الشيخ ابن عثيمين. لكن في الحقيقة الباب في لغة العرب معروف، أما شيء إذا كان مفتوحا ليس له يعني مفتوحة كذا يقول يقال هذا باب، فيها شيء من البحث. لكن على كل الشيخ رحمة الله عليه يرى أن هذين البابين في الحجر، البابين اللذين في الحجر، أنك إن دخلت من باب وخرجت من باب فلا شك أنك في الكعبة. ومن صلى في هذا المكان في ثلاث الأذرع وثلثين تقريبا أو يعني وكسر فإنه قد صلى في الكعبة، صحيح صلاة الكعبة صحيحة. لكن هل هذا باب وذاك باب للكعبة؟ قال لغيرت بناء الكعبة وجعلت لها بابين. هل في عرف الناس أن هذين البابين في الحجر هما بابان للكعبة؟ فكثير ما يقال أنهما بابان للكعبة. لكن على كل النبي عليه الصلاة والسلام ترك تغيير هذا خشية أن ترتد قريش وأن يقول إن محمدا يريد أن يستأثر بالأمر كله، وربما أدى ذلك إلى رجوعهم إلى الجاهلية من جديد. كذلك أيضا لما سؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي قال والله إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولا شك أن سب رسول الله عليه الصلاة والسلام كفر، والقول بأنه ذليل هذا كفر. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي أنه إذا أذن لأصحابه بقتله تحدث الناس بأنه يقتل أصحابه فيكون ذلك سببا في الصد عن سبيل الله. شاهد أنا أريد أن أقول مع أن النبي عليه الصلاة والسلام استؤذن في قتله، بل جاءه ابنه عبد الله بن عبد الله وقال يا رسول الله إن كنت قاتلا عبد الله بن أبي فاجعلني أنا أقتله، لا تصح رجل غيري يقتله، خشية أن ترى نفسي قاتل أبي فأقتله، قد يقتل أبي رجل آخر فأقتله أنا فأدخل بسببه النار لأني أكون قتلت مسلما بكافر، لكن ما أضمن نفسي، فإن كنت قاتلا له فأنا الذي أقتله. فاستؤذن حتى من ابني في قتله. ومع ذلك هل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مستطيعا؟ بلى كان مستطيعا من ناحية قتله، لكن ماذا سيكون وراء القتل؟ هذا هو الأمر الذي يجب اعتباره في أمر الاستطاعة، الأمر الذي يجب اعتباره في أمر الاستطاعة. وهذا كلام لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولذلك فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مر على التتار وهم يشربون الخمور فأراد بعض أصحابه أن ينكر عليهم، فقال ابن تيمية لصاحبه دعهم، قال فأنكرت عليه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال فأنكرت على صاحبي وقلت له دعهم، فإن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فإن الخمر تصدهم عن قتل المسلمين وظلمهم، خلهم سكارى، يعني عندما يكون سكارى أحسن ما يفيقون، فلو أفاقوا قتلوا في المسلمين. فهذا من الفقه، هذا هو الفقه بعينه، أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، هذا هو الفقه. هذا معنى الإصلاع. هذا كلام لا يختلف فيه العلماء أنه إذا كنت ستغير منكر ويؤدي هذا مفسدة أكبر فلا تفعل، لكن يحدث اجتهاد عند أهل العلم وهنا يكون الخلاف. أنت ترى أنك لو غيرت هذا المنكر ستقع مفسدة أكبر، أنا أرى أنها لا تقع مفسدة أكبر، فمن هنا أنت تحجم وأنا أهجم، أنت تحجم بناء على أنك ترى أنك مفسدة وأنا أهجم على ذلك بناء أني لا أرى هناك مفسدة. فالخلاف في هذا ليس خلافا في الأصل، الخلاف في تطبيق القاعدة على الواقع أو على المعين خلاف يسعنا فيه الأمر الاجتهادي إذا كنا جميعا أهل علم وأهل فهم. أما يأتي كل إنسان ويقدر من عندي المصلحة والمفسدة فلا، هذا كلام ليس مفتوحا لأي أحد يأتي ويقدر المصلحة والمفسدة. الرجوع لأهل العلم، العلم بالدليل الشرعي أولا، لأنك ربما تنكر شيئا فيه رخصة في الشرع، ثم العلم بواقع الرجل الذي ستنكر عليه والمجتمع الذي أنت تنكر فيه. ربما تنكر على رجل فيكون إنكارك صالحا، وتنكر على آخر فيكون إنكارك فاسدا. فمسألة فيها تفصيل، وهذا يرجع لنظرة أهل العلم، لا يفتح المجال لكل أحد يختار أو يقدر المصلحة والمفسدة من عنده. نعم. قال: لكن ينبغي أن يراعى في ذلك ألا يؤول إلى منكر أعظم منه، والله تعالى أعلم، والحمد لله وحده، انتهى. يعني لو جئت أنت مثلا أبعدت مثلا السجادة حق واحد من الشيباء، وجاء مثلا هذا الشيباء ما حصل السجادة وطم يصيح أنتم فيكم كذا ويلعن ويسب وكذا وكذا، الشيباء هذا له أولاد وسفهاء مثل أبيهم، قاموا أيضا وقال هو فلان، وحد ما قال له هو فلان، لا قال فلان، وقاموا ينظروا يعني كذا فلان أو فلان، وقاموا يتربصون به ويكيدون له. كل هذا عشان تغيرت هذه السجادة المكانية؟ إذا كنت تعرف هذا فلا تفعل مع هذا الرجل. وإذا كنت تعرف، أما ممكن هناك رجل آخر لو غيرها ذاك ما يقدرش يتكلم، خليه اللي يغيرها، يجيبه اللي يبعد الوسادة حتى يرميها قدام وجهه وهو ما يقدر يرفع رأسه، لو هو لعياله افعلها، اجعل هذا. يعني الرجل الحكيم العاقل الذي يصل إلى مراد الشريعة بدون مفسدة. ولا أنت ما ينفع تعمل تتفضل سنة إلا بقتله، شو ممكن أنت مثلا أنت تغير منكرا فتفسد، ولو خليت آخر يغيره ينفع، ما ينفع لتغيره أنت وتعمل مفسدة وتعمل مشكلة. يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الفقيه الذي يحقق مراد الله سبحانه وتعالى بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. أنا أستطيع أن أحقق مراد الله عز وجل والحكم الشرعي 50%، أنت تستطيع تحققه مثلا 70%، أتركه أنا وخليك أنت تعمله، لأن المقصود في الشريعة تعطيل الشر أو تقليله، هذا مقصود في الشريعة. جاءت الشريعة كما يقول شيخ الإسلام بتكميل المصالح أو تحصيلها، وبتعطيل المفاسد أو تقليلها. كلما استطعنا نقلل المفسدة كلما كان هذا أفضل وأفضل. فإذا ما استطعت أن تغير المنكر وغيرك ممكن يغيره، يتعين عليك أن تدل الغير، وهو من باب الأمر معروف عن المنكر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا تستطع أن تغير منكر إلا بواسطة فلان، فاذهب إلى فلان وقل له، وليس هذا فضلا منك، وليس هذا مثلا جودا منك أو نافلة منك، لا، واجب يتعين عليك. إذا عجزت أنت وغيرك يستطيع أن تذهب وتقول له يا فلان وتذكره بالله وتعظه أنه قم افعل كذا، لأن هذا يعني تحقيق لمراد الله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فانظر كلام شيخ الإسلام يقول: لكن ينبغي أن يراعى في ذلك ألا يؤول إلى منكر أعظم منه، والله تعالى أعلم. نعم. قال بنحو ذلك قال رحمه الله في المجلد 22 في الصفحة 93 بعد 100، وفي 24 في الصفحة 16 بعد 200: هذا في من أرسل بسجادة أو نحوها فتحجر مكانا في المسجد، لكن إذا سبق الرجل إلى مكان في المسجد فجلس فيه، ثم طرأ عليه طارئ فقام منه، ثم رجع إليه فهو أحق به. قال الخرقي: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. قال شيخنا ابن عثيمين حفظه الله في الشرح الممتع: فإذا حجز الإنسان المكان وخرج من المسجد لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به، والعارض الذي يلحقه مثل يحتاج للوضوء أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج فإنه يخرج، وإذا عاد فهو أحق به. كما أن يصاب مثلا بالرعاف أو غير ذلك. نعم. قال: ولكن المؤلف يعني الخرقي اشترط فقال ثم عاد إليه قريبا ولم يحدد القربة، وكل شيء أتى ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف، وكل شيء أتى ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف. وظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلا فليس أحق به، فلغيره أن يجلس فيه. وقال بعض العلماء بل هو أحق، ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقيا. وهذا القول أصح، لأن استمرار العذر كابتدائه، فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد ويبقى المصلي إذا حصل له عذر، ويبقى المصلى إذا حصل له عذر، فكذلك إذا استمر به العذر. لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة ولم يزل غائبا فإنه يرفع أي الشيء الموجود في المكان. والأعذار أيضا هي تختلف من عذر لآخر، يعني لما يكون مثلا أخوك جلس في مكان ثم أصيب برعاف أمامك ومريض والناس ذهبوا بيسعفونه وكذا، وانت تستغل فرصة تجي تقعد مكانه، يروح مثلا غسل ورجع وحصل مكانه، يعني هذا يكون فيه في نفسه هذا أشد ممن مثلا يحتاج أن يذهب أن يبول ويرجع، أو يذهب يشرب ويرجع أو غير ذلك. فالأعذار أيضا هي تتفاوت، الأعذار تتفاوت. في شيء أنت ينبغي أن تراعي ما يعني حال أخيك، تراعي حالته أنه قام عن مرض وقام عن أمر طارئ أو غير ذلك، أو عن رجل من عادته أنه يبكر إلى المسجد ويأتي يجلس في الصف الأول قبل أن يوجد صف أول وهو حريص على هذا، ثم أصيب مثلا برعاف أو غير ذلك، وأنت ما أن يخرج إلا بسرعة يعني تدخل مكانه يأتي وتقول خلاص، يعني هذا يكون في النفس أشد. نعم. قال حفظه الله: مسألة لو فرض أنه رجع قريبا أو بعيدا على قولنا أنه ما دام العذر فهو معذور، ووجد في مكانه أحدا فأبى أن يقوم فحصل نزاع، فالواجب أن يدرأ النزاع وله أجر ويجد مكانا آخر، إلا إذا أمكن أن يفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من الساعة، فهنا يقول افسحوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ثم ذكر الشيخ حفظه الله حديث أبي هريرة عند مسلم في كتاب السلام باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قام أحدكم، وفي رواية: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وذكر أن أصحاب أحمد أخذوا بظاهر الحديث ولم يقيدوه بالعود قريبا. ثم ذكر حفظه الله أنه بناء على استمرار العذر فهو أحق به، أما إن انتهى العذر ولكنه تهاون وتأخر فلا يكون أحق به انتهى. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله تعالى، السؤال 15 بعد 200: هل الدهر اسم من أسماء الله عز وجل أم لا؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب: ليس الدهر اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، والذي حمل من جعل الدهر اسما لله عز وجل ما جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير سورة الجاثية من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن بعض الناس لما سمع هذا الحديث القدسي فيما يقول يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل أنه قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فظن أن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل، ظن أن الدهر اسم من أسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى وأنا الدهر. ولكن هذا الفهم خاطئ، وقد جلى هذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أيما تجلية فرحمة الله عليهما. نعم. وكذا أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها في باب النهي عن سب الدهر، وفي رواية عند مسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من سمى الله عز وجل بالدهر، فقال كما في مجموع الفتاوى، فقوله في الحديث بيدي الأمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان، فإنه سبحانه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار، والزمان هو الليل والنهار. عندما إذن في الحديث قرينة متصلة، في الحديث قرينة متصلة أو دليل متصل يدل على أن المراد بقول الله عز وجل أنا الدهر ليس المراد بذلك أنه اسم من أسماء الله، ولكن كأن يعني تقدير الكلام وأنا أقلب الدهر، أنا أقلب الدهر، لأنه قال بيد الأمر أقلب ليله ونهاره. الدهر هو الزمان، الدهر هو الزمان، والزمان هو ظرف الليل والنهار والحوادث التي تجري فيه. فعندنا الآن قرينة عندما قال الله سبحانه وتعالى أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار فإن شئت قبضتهما، هذه قرينة متصلة تدل على أن قول الله عز وجل أنا الدهر ليس المراد أن هذا من باب التسمية،